وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. القاعدة الثامنة، قاعدة السديدات: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين. أحكام أصولها لو نسبي عن أصول الدين، والفروعية هي أحكام فروع لو نسبي، وأحكام فقهية أحكام فروع لا تتم إلا بأمرين. كما دمستر ميسو لبا ارينين لهله موياني: وجود الشروط وانتفاء الموانع. لبا ارين وحيهين شرطيه اني جوغان وانتفاء الموانع وحي ديديو اسهرتاغينا اني مقيهين اني جوغين، يعني إنا يتصدم ما يصير أن تمو يعني السكر يعني مركز الجمهور أيوه أحكام تا أصول الدين كلون نسبي اعتقاد كأه يا أحكام تا فروع الدين لون نسبي أو مركز الأحكام الفقهية. قاعدة شيخ وحوت الماما يا رحمه الله إن وحوي حكم كستاء الشرعي أه عقيدة هكو صاب صنادو أما فقه هكو صاب صنادو شروط دي صور لما يستران يوحي إسهرتا يو ديدا يو وضم قنمو يان السكلة إنان لغو هلين حكم كستو شرعي كما منا يو أما شروط أما موانع مركا وحي موانع ديدا يوين وضم قنمه شروطي سنة وإنه أوف سنتور لما يسترنطع هديك لحكم كاس وباقنا يا أما واجب نمدي سحب باقة وقت يدا قار كود سيدا شروط الوجوب وكال هدي أي مقنطة هاي أما الصحة دي سو مركا يساقا هب باقة سيدا مركا شروط الوجوب كيسي أسباب تيسي بها دي حاصل تهي موانع دون مقنطة، لكن شروط الصحيح وحكم غيره حركة ما عسى وحين غنى يسألنا الصحيح. مثلا صلاة وحيلة هاي الشروط، شروط أسوق بسنت شروط وجوب هي شروط الصحة، وحيكر لها هاي موانع حيال الديدة هي الصلاة. شروط الوجوب كا وإنه يشلع وحصوت المانع وصيدا مركا يعني عقلقة قانقال لماذا وشروط وجوب والصلاة دي مواجبة يسوها دان الروح عاقل أهي مثلا كما أصحي صلاة هذا الروح البالغ هين القانقار هين صلاتك ما واجب يسوه، لكن هدو لي ما هدو علمه يراوك الصحيصة ومميز نيها وحكرا كرنا. وحكرا لها صلاة موانع بيلا ذا سيدا حق الدمر كوكرا حيث كأي النفاسك ومانع للصلاة ومانع للصلاة وقبل مركا انت عادة قبطه حيض أما النفاس أي قصو قنطهي صلاة كمان واجب يسو كمان أصح يسو قبل انت عادة قبطه صلاة كمان واجب يسو كمان أصح يسو حق الصومكو isna wuxuu leeyahay shuruud, waxaanu leeyahay mawaanic. salaada wixii mancinayo maanica u ahaa soonkana waa mancinayaan oo maanic dhigmay waa saas. dhaxalku wuxuu leeyahay ruuxu inuu ruuxa uu dhaxal joojiyo inuu dhaxlaa waxay leedahay shuruud, waxayna leedahay mawaanic. haddii waxa weeye labada ruux iyagoo isdhaxli lahaa oo asbaabul irsi ay taalo, shuruudul irsina ay markaa xasishay, yacni maanic la helo diidaaya inuu ruuxani ruuxan dhaxlo, waxay noqonaysaa inaanu dhaxlin. yacni ilmaha iyo ama inankii iyo aabbihii hadduu midkood horraa ninto ka kale waa dhaxlayay, wayasaabu lirsi baa taala. laakiin haddii marka ay dhacdo inuu maanic yimaado ishortaaga inuu dhaxlo, ma dhaxlaayo. maanica waxaa ka mid a ikhtilaafu diin, waaba kala diin, midna waa muslim midna waa kaafir. xaal kacinkaas isma dhaxlayaan. laa yarithu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslima. waayo nabiga yidhi sala allahu aleyh wasalam, muslim gaal dhaxli maayo, gaalna muslim dhaxli maayo. hadduu ninkii qabo gabadh, yacni marka ahlu kitaaba, ahlu kitaab waxaa la yidhaahdaa yuhuudda iyo kristaanka, ninka muslimka ahi waa guursan karaa gabadh kitaabiyada, in laga fiican yahay waa shay kale. laakiin waa bannaantahay ninkii muslimka ahaa inuu gabadh kitaabiyada guursado. aayatu lmaa'ida ayaa bannaynaysa, hadday tahay gabadh dhowrsoon oo aan zina iyo wax la mida marka isagaa samaynaynin, gabadhaa kitaabiyada waa guursan karaa. laakiin gabadhii muslimadda ahayd nin ahlu kitaab ah ma guursan karto, iyadu ma guursan karto ninkii taabi ah oo ama yuhuud ama kristaan. laakiin ninkii muslimkaa gabadh kitaabiyada waa guursan karaa. waxaa la yidhi mid baa beri yidhi, oo idinka hadday idin bannaan tahay inaad guursataan dee hablahayaga, annaga maxay noogu bannaanaan waa idinku inaan guursanno, ma cadaalad baa taas? yaa shubhadaa culimmada qaar baa ka jawaabay, waxay yidhaahdeen, ay kaga jawaabeen, ninkii muslimka ahaa nebigiisii waa rumaysan yahay, gabadhan kitaabiyadii nebigii ay rumaysnayd lahayd diintiisii baan markaysa markaa anuun isba sheeganayaana waa rumaysan yahay. labadii nebiga saasaa awoodeed bay ugu bannaanaatay inuu guursado mar hadduu nebigeediina rumaysan yahay. dee idinku gabadhan muslimadda nebigeedii ma rumaysnidin, haddaad doonaysaan in idin bannaanaato nabigeeda rumeeya aad guursateen. ya bacdu ahli cilmi ayaa shubhadaasaa uga jawaabay. almuhim labadaa ruux waxa weeye waa isqabaan waana kala diin, ninkii muslimkaa gabadh kitaabiyadu qabaa, xikmad kalena waa ku jirtaayo haaliban dee dumarku waxay raacaan diinta marka isagaa ninkeedu u haysto, markaa inay muslimtay marka isagaa markaa haalib ah oo badan. almuhim haddii midkood u dhinto kii kale ma dhaxlaayo, sababta u dhexli waayo waxay tahay waxa yaalla maanic ما العزوة محي واختلاف الدين والدين تينا كلا دوانتا لابد الروح يسدح لي أيا مدبا كي كلا دلي ما دح لي شرط وما يعني وحان أردح لي إنين مانع بأيا لمانع سواح وياهي وقتل المورث كي دحل سينا يو دحل كأسبب أي أو دحل لها أي دليل مرهدو دلو إساقا كبا حي ما دحل أي القاتل لا يرث با نبي صلى الله عليه وسلم مركان مانع بديد أمورها اعتقادها حقودة ساصل لها وحي إليه شروط وحين إليه الموانع أي لي روحي باوحو لي من وح لقو قالوا به لما قال يسينا أيوه وقال لما لقو ما حكوما أيوه إلى شروط دي أكو قالوا بلها أيضا ما يسترنتو موانع دي جيدة يسي إلا قال السيانة أي وضع مقناته مثلا روح وارم بامرك يسي قال لما كوها بالله مسلم بوها يسي قال مسلم واشي نعوذ بالله من الجنون دبادنا isagoo waran buu gaalima ku hadlay hal iyo kafar mal gaalaysinaya ya maya hal loo gaalaysin waya gaalima ku hadlay yaani waxa weeye waa marfuu alqalam rufi alqalam an thalatha wa hana kamid ahay wa anil majnun hatta yaqila ilmihi yaraya sabiga aha an qan gaarin أي إسأونا قال لي مفهوم لي اللي يكفر لما قال السناء وهي شرط بلوغ مشمية ومرفوع القلم سأسودت مركل لما قال السناء مثلا روحي هردي أي هدري لو نمركو هدري بواحد قال لي ما أكسو بحين وأنا هردي هل يكفر لما قال السناء وعن النائم حتى يستيقظ روح يا إسيري هذا الله دبادنا وحوي يواها الماما يو هذا المركة خطر قال لما أكسوا بحي أرنكا سنوح أغدعي هالمام بكبين ملك على السنة يا مايا وهي واحد مقن قصد كيف مقن خطأ ومد ولا قدع إن الله وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا روحي بعراضي عرضي بمدح مرتي دب استغوا وحكوها لا يبا أن قرنا ينن وحك صبحين marka saal la yiri waxa weeye markii aad yaani marka arootay yaani marka hadalkan gaalnimada ay caanka saga soo baxay war igama soo baxay war uu ka soo baxay dadkii joogay meesha ka markaati ka hay isaguna waxa weeye arada madax martayo waa ruux arxun oo waxa uu ku hadlayo ma garanayn hal iyo kafar ma la galaysinaya maya وهي أمرك إساقوحان يعني قصد كيف المشيت الرنكاني وعكود عي يعني مرك إساقا خطأ بكين وقت النبي وكور رمي صلى الله عليه وسلم من سعضاء لها وصفرها ووتي مرك أور وتي أور كان الصهيدة بيه بأسر رايه ذا أورك كلمي meel bahgooye ana jooga halkay dadku yidhaahdaan cirkaa dheer dhulkaa dheer halkaas u jooga ya biyo ma helaayo dad ma helaayo yacni waxa weeye waa doonay oo ka qustay dabadna isagoo quustay isla kollayba wada dhimanaysa uu geed iska hoos tago iska jiifsado isagoo jiifa unbuu indhaha kala qaaday awrkiyo dul taagan buu arkay oo sahaydiiyo biyihii sidii u saaran yihiin markaasuu farxay farxii baa ka asadihiyey markaasuu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk buu yidhi wuxuu isiri waxaa tidhaahdaa ilaahu adna rabbigay baa tahay ya ana addoonkaagii baan ahay markaasaa wuxuu yidhi ilaahu ana waxaan ahay rabbigaagii baan ahay adna addoonkaygii baan tahay أخطأ من شدة الفرح ونبي صلى الله عليه وسلم وحولك مع يا الله المامي فرحا فربدنا شيء سدرادر أما أسده أنت كأسد هي جراد نك النوع عاصي ما قالوا بي يا ما يا مركا وحول يسألت وقالوا بي وحي تهي وخطأ مركا أرن قاسي ودعي oo wax markaa qasad iyo tacamud leh bimacnaa wax badheel la yidhaahdo arrinkaas ugama dhihin ee wuxuu uga dhacay arrin markaa kama kaga dhacay saas awadeed kuma gaalooba ruux baa la dirqiyey waa la xasbay ya oo yacni inta la garaacay baa dabeedna markii dambena qori afka loo saaray talacabdiy markaasaa leh haddaanaad waxaa ku dhawaaqin shay gaalnimo ah haddaanaad ku dhawaaqin inta ku jirtaba waa kaaga saaraya marihiisana ninkaasi inuu kaga dhabaynayo waa la ahaatay oo wuxuu is yidhi waxa weeye warkaa uu sheegay waa kaga dhabaynaya safaadka ma ah ereyguu doonayo ugu dhawaaqay afka yacni baarkiisa uga yidhi isagoo qalbiga iimaankii ku haysta oo waxaan aad iyo aada u nacay ma gaaloobaya ruuxaas maya ma gaalooba ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'innun biliimaani waatu ilaahay ku sheegay fii aayati naxli aayaddii suuratu naxli waatu ilaahay ku sheegay marka mar haddii la dirqiyey oo qalbigiisii iimaankii sidii ugu xasiloon yaho qalbigiisii aanu isbedelin ilaa qalbiga lama dirqin karee ruux qalbiga dirqin karaa ma jiro ya hadduu qalbiga waxaa ka dooni lahaa waa gaaloobi lahaa cudurdaarna uma noqotee waa layxasba caqiidada qalbiga cidi ma taalacanaysaana lahahay dadku ma taalacanayaanu ma oga marka inaad waxaan qalbiga ka niyeysay iyo inaad ka caqiidayso ka rumaysay kama warqabaan saas awada qalbiga ma dirqin karaa waxay dirqinayaan waa daahirka iyo muuqaalka sare saas awadeed haddii waxa weeye yacni qalbiga iimaanka ku xasiloon yahay waxa uu noqonayaa inaanu ku gaaloobin dirqista la dirqiyey oo shay gaalnimo a lagaga yeedhsiiyey القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية أحكام تأصوش اللونس بي واعتقاد كان لوتشي داي والفروعية يتفرع دا اللونس بي وحلوتشي دا فقهي اللوتشي دا أحكام الفقهية لا تتم مرة ما يستر ما يسوء إلا بأمرين لا بأر لها لمو يعني سكر لقمه لا وجود الشروط وانتفاء الموانع مركز هوس دكتور حد كبد ليس بأمرين markaad guddana waxaad odhanaysaa humaa wujuudu shuruudi waintifaau lmawaanic labadaa shardi waxay yihiin wujuudu shuruudi shardiyada in la helo waintifaau lmawaanici mawaanicdu inay wada maqnaato alqaacidatu اtaasica qaacidada sagaalaad alcurfu walcaadatu yurjacu ilayhi fii kulli xukmin curfiga وحلو برتي والعادة عاددة يرجع إليه والله نقضى عرف قاس في كل حكم من حكم قصة حكم قاس أو حكم الشارع به شارع أو حكمي كشرع الصاحب كاي أو حكمي ولم يحده وحو حكمي والحال لم يحده أن حدين أو وحد أهان أيرين معينة قاعدة ذوهر كان ينوي الشيء وقاعدة علماء الإرادان العرف محكم عرفه ومثل لغا حاكمية شيء ويساق حكمها ليس لنقضى وحانو شرعه حددين عرفه لغا قرانك شيء هذا شرعه حديه حد ويالو شرعه حد كاو شرعه ويالا يبا الله قادنا إياه هذه الشرع حد معين آن أويل والتحديد إساق آن قصمين عرفها لو حد ديليا وكل ناظم كويلي وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي وحكستويمي وآن لحدين شرع آن لو حدين يعني عرفك أيها الوحدة يا وسيلة حرز بوكله يعني مثلا مارك الله قهض لايو مارك الله قهض لايو وحيالها مارك يعني إلا إلى لنا يوم إحوالها قصة أفسن حرز بي علماء الشيخان وإن حرز المثل شيء قال له إلاشا صريقة مركة لقاها الليو توقة لقاها الليو شروط ديدا وحاسي وإن يهي مال محروزة أو إلاشا وإن هذه مال كانوا إلاشا إن حول الضيعة وإيهاي أملو مي قاد شد الروح قاتي لما أرون يوحدك وحدك إلى هذا السرقة أم توجد لك ما ترى توجد حد بإلى هذا حدك السؤال إنك عنت لقوي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما إلى هيبا أمري إن توجد عنت لترى مرك حد وحوله حدانوا إلى الشنين وحول الضيعينه لقو ما حدين يروح قاتل أضم حاله وحسابينه يا روح حولها سينو محروز زينه إلى شيءه محل وحسابينه حاله بو إيجي وحل إيجي حرز المثل وحل إلى هذا عرفه وحلوه برطي شيء والب وحباء ومركا حفظاته وحلو حفظاتها وإلا قصنا إياه حولها وحل يقانا والله حريا حولها والله حريا على بذا قاركود يعني مركا وحل الدقاء مال يعني مركا الله برطي ويالكوكا لكيشينك يمالها صالس كدقاء ومحروز براي وحرز المثل ومشي الله برطي إن لديقو لكن ذهبك كيشينك إن لديقوك ورهن عرف الله برطي ما أبي أنتي بأي مركز مركا كغتيمي يدو كتشينك أويالو أيه كغتيمي توك باصور دعي يعني وحوي وا مركز مركا واقعت أما يدو دال باكو سكفري يصور دلو كتشينكو كقات يعني حرزي وحباك لما المهم كورنا دي دهب كي أما مركز يقول الله عكتي حرض عريق الله دلو ونقو أوضي عرف إلا برطين ما هسمع عرف إلا خلاف سنطيع مالك أسمى حروز ما محي أرغى حرض وقلنا قطي حرزي والعكس يدهب كوقلنا قوي يعني مدبا وحلوه برطين وحلقوا إلى لي مالك السياسة أودت حوله مالك يسقوا وإنه محروز يهي أو إلى شيه حرزي كان وحلوه يحق عرفك حرز المثل وحلوه إلى هذا وإنه ليه waxa isaga oo kale lagu ilaasho marka urfiga loo noqonaya lagu xadiyay urfiga ayaa lagu xadiyay waxa laga qaadanaya adillada in urfiga loo noqdo وأمر بالعرف با إلهي عرف كأمر يعني معروف كأمر معروف كوحوي وكيل يقانين قنيسا شرعا يعني وعقلا وحكى الله أمر يعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف مثلا إنك يا جبردي رأس قبتي وحي اسكو قبتين جبردي با وحي تيري من كان يبيل يغفلا إمسي اسنوحو الواسية وحي سلطك ان قادقة قادقة سلطك وهو يدين يا مركي تأسك قبتين وحي قادته أما أبحي نكني دب نوح إيه يا هذا أهان أنت أوكل ريركاس أوكل يض أوكل ما كفر أنت يعني تأسو إيه يا مركا وهو كو إيه يا وعرف جوي عرف الناس وحي كل الدوين حق بلدنا واحد دولالك قار كود يعني مركا خرشها ريركا وفلان ايان دولك لا وفل الليل بلدتي بيكو كل الدوين ميجي مقالتي بيكو كل الدوين مقالو ينكي بيكو كل الدوين مركا عرف قال لي يا كلبا واحد الله برثين يكون فلان تسأل لي وحنا اللي اجي لفت هذا يعني وحوي تتك وحكو في لاني وكلت الدوين او يعني قبض مركا يسقى تتك وسط كاسكدح دحات كا يا قبض ده وحوي يا ذو مركا لدنان كوكرتي وينود بقردة يا اسكوبيل ما يا dadku markii hore bad gasho oo waxa weeye markay isagaad yaani waxa weeye ina taajir aad doonato ta waxay noqonaysaa biil iyada oo kale ku filan inaad tiso iyada oo kale biil ku filan waa inaad tiso marka muhiim urfiga waxa la eegayaa ashiyada wixii aan sharci u tahdiid u yeelin urfiga loo noqonayo urfiga أي الله نقرأ مركا النفقاتك هي مصروف يدا هي أشياء هذا النوع عاصة عرفها اللي هي قبضها لا بروح بروح كلا إفسدي وحوا إذا قبض صدى هي ما إذا ما قب كام قبض صن بس هو قبضه يعني قبض واحد نقرأ يا أما بس قبشة ما هي مركا هو قبضه وما حصل مس ما حصل بالله يجي يا قبضها وحوية أشياء كوكلة الدوية عرفها الله نقلية وشيء هدوية هاي وحلة هاره والله النقلية سيدة راشين كوكلة قبض الشو حوة إن القادته تاسا قبضي النقلس هدوية حوية وفعوية هاي وحنتي مقوران أوليهاي ومقوران وسيدة دول وسيدة عال وسيدة قوري وسيدة بير ده هو رسمه صورة قالها سما وحمرك قبض إنه قناعية هو حو كائب يوح وحي كيا لي وإنه كقاطع يا وحني هدو فرلي هاي نفري سكوري كيا هدو يسق وحي كيا لي كقاطع روح النفري هو كوري كيا يقول جي على بدي سوا كقاطع فري هنا وودي بي قبض قوانا مرك الشيء بوا حبا قبض قوانا ولكن يتقابضك وحصي ليبا لورمي مرهدو كرنا حوليه سيقاتي كان مركز إسقاط يعني جوري أنت لو فارقية فره الجوري شيء تقابض كوا حصل على رمي يعني سداس أي الجوري مركز أشياء هذا شيء والبعرف الله برضه عقود مركز يعني عقد دعائي وحمرك عقد جيوح لك لأي بسنة وحيليه يعني الصيغة أراه يعني اللي قلت لأي بسنة قول كساس الله قبول إيجاب أي مكاني مركا وحوالي وإن وضعه يعني مركا قبول في إيجابك وإن وضعه نبا قبر قرسدي قبر داس مركو قرسنا يي مهر لما حددين والله ما أرن انت سانكو مهر صدي ما أرن ومهر صدي مهرنا لما مقع عابين با عقد بنا وضعه قبر دي ويس أركان وكل من وكلهم كانوا داعي هذا هو مهر لام بيكوتشو بس هذا بس يا ما هو إن مهر لها لا ومهر لها ما قاعدين حق يلا كينا يا مهر المثل وحلا يداهدو أي مهر لو قدر مهر المثل وام حي قبر ده يدو أو كلا مهر كلو مهر صدي يا لنا يسار مر هدي وحوية يعني مهر كاسيو حكوة جبا يا قلم وحكوة جبا يا قلم هذي دع ذو مهر مثل بيار ناس يضع أكل مهر كالغم مهر الصدا أي واجبا مهر مثل قاعد وحلون نقطة عرف مركز هذا ساقعدة ذني أبواب بدن أي جريسة عن كم تعيشن تقاعدة علماء الشافعية ذو أي رهدان غالب كأحكام تفقه وأو نقريس أي العرف محكم قاعدة ذا سأكمل القاعدة التاسعة قاعدة ذا السقالات العرف عرف جواوح اللوبر طيب والعادة عادة واللمدة يرجع إليه عرف جواله نقريا في كل حكم من حكم كستة حكم كاس أو حكم الشارع وشارع الحكمي كشرع إذا أصاحب كأو حكمي هدو إلهي حكمي هدو رسولك سو حكمي لبدو وسوق ذكريا به حكم كأو حكمي ولم يحده وحو حكمي والحال لم يحده أن وحد أهو يال أي حكمي والله أعلم.